عرف صالين بيطاف الشريقون وافقص افطن فافقر في مفمو افطي شوش بس ايرو اريو تشت بوشن برومي امباليوس وقلهن بزيري بكليوس اوهي خنت امي غالي ليوس بس ايرو اريو تشت بنوس النخر استيانوس نهرز بكروس كزياكونوس موهي بكشوشو بيكانوس بس ايرو اريو تشت افتهارون او بشوم تنالو ايتا بخريستوس بنوتي اولو اغنام و بولا بزي اغولو او سيرو اريو تشس از بيبت نوتي ما سيات برتن اف ارجاتيات اموشارون انانيات او سيرو اريو تشس زيلو دي آذاريات براس كبرو إيكم اسم برياس ما هو إنس بومن تترياس بوس إيرو أريهو تشات لبغاني سمانو إلغي دمي دي أمي صائل لالي خنو إزمي إنسالي لوس إيرو أريهو تشات صوتي دينو قطشن تيرو صاجي نم نبرز بتيرو از موهب فزر ببي هو تيرو اسئرو اريهو شاس يس نبي اويسي صاجي مبو ام ابنو تي شايخون بو اني انجيلو ستابك بو اسئرو اريهو شاس كان انزن عميستو كي ريو از مو ببران تو تي ميو بيرين بيون امني سيو سيرو اريو تشت لبني من هون امنيو تي افي مستطي بنربسو تي جن صب ابنو تي بننيو تي سيرو اريو تشت مو ام شوي سون شبيب ماني سيلم نيم نيم نب نب ما بيقام نم بكرم نم بيقام ما وسيرو اريو تشاس نكتيس كي اميري رابي بوس كي اسكو تاس كي اسف رابي جيزاك صافي في دانس رابي وسيرو اريو تشاس اكسيلا كي بانتا تفي امينا انتج كي بانتا كي نمينا هيني مون منتوني مدري مونا وسيرو اريو تشاس وون ازمون افكارو اتو يسف اورو سني اورو دي اما يون مليارو سيرو اريو تشاس بريتي انوت النفرو مارينغوس نم ناي اون تيرو از مو ويبشوز نيالا دي تيرو سيرو اريو تشاس رو اني بغني نمني شيون كي ايسي نون نمني سيريون از مو ويبشوز نيالا كي ريون سيرو اريو تشاس از مو ويبشوز كاتا ايستو مي ايروف كي اومي برانو مي اوني شيري انتني رومي وسيرو اريو تشاس تيمي كزوك سو بسرائيل اني نعرف كنو ازمي سرين نيوغي بنتي امانو الو سيرو اريو تشاس ابرتون ممنوتي امي نم نفسي شي امتني اسمي نيات سبيوت انا رميو سيرو اريو تشاس بنوتي بنوتي ايغو بيتن ربسوتي اتون اغو سدرات ميساق ابدين اغو سيرو اريو تشاس قولين خنو نشتي انش رويس اوني ات افتبستي امشوت نن بشفتيرو اتاب ايسو سيرو اريو تشاس استيخوت كي انا بافسيس موينن تيرن خرس اسرافسيس اسرين قوخن و ابو لافسيس هسيرو اريو تشاس او سبتوز بيك بوك بي ابتو خوت ساركيس ارف ابوين انخوت ايسا جيني مسمى تخص خص إيروم أريو أوتشاس.